ولما كانت الحلقة 74 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فجلست إليه وجعلت تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السندباد ظل يحدث أصحابه عن رحلته الرابعة ويروعهم بحوادثها الرائعة، فذكر لهم كيف هرب بين الشجر من أكلة لحوم البشر، وكيف لقي تجار الفلفل في مزارع الفلفل فأخذوه معهم إلى مدينتهم، وكيف صنع لهم سروج الخيل ولم يكونوا يعرفونها من قبل، إلى أن تزوج من السيسبان بواسطة السلطان، فابتسم له الزمان وجرى بين يديه المال وأصبح ناعم البال، إلى أن قال: والله أيام وزمان، مش ممكن أنسى حياتي مع سيسبان. جمال إيه وكمال إيه وأخلاق إيه، دول مش ناس، دول ملايكة. أنا ما كنتش أتصور إن فيه ناس بالأمورية دي. صممت في نفسي لو ربنا نجاني ورجعت الأوطاني أخدها معايا ونعيش في غاية، وعشت في أمان مع السيسبان لحد ما جه يوم ودخلت عليا تصحيني من النوم. سيدي سيدي سيدي. سيسبان، صباح الخير يا سيدي. صبحك بالخير والسعادة يا حبيبتي. قول لي يا سيدي. قولي لي انتي. ايه انت مش هتسيبي كلمة سيدي دي بقى؟ انا مش سيدك، انا حبيبك. ما هو حبيبي يبقى سيدي يا سيدي. يا سلام عليكي. قول لي يا سيدي. اما كنتش هتبطلي كلمة سيدي انا كمان هقولك يا ستي. ما تقولش كده يا سيدي. وانت كمان ما تقوليش كده يا ستي. ما تقوليش ستي. وانت كمان ما تقولي للسيدي. امال اقولك ايه يا سيدي؟ اندهيلي باسمي سيدي. اندهيلي باسمي سندباد. يا سلام. قوليلي كمان يا سندباد. سندباد. لما بتقوليلي يا سندباد بحس اني بسمعها لاول مره. اسم على لسانك ومن بقك انتي له معنى تاني وطعم تاني. سيسبان. سيدي. سندباد. ايوه كده. قولي لي بقى كنت عاوزه تقولي لي ايه. انا عاوزه انبهك احسن تنسى تفوت على جارنا. جارنا مين؟ فيروز. ماله فيروز؟ مراته تعيش انت. ايه لا حول الله، ده جدع طيب والله. اما اقوم عشان اعزيه واقعد معاه واواسيه، البقيه في حياتك يا سيسبان. ربنا يبقي حياتك يا سي. يا سندباد. Thank you. شد حيلك يا فيروز. وانا عطف يا حيلة سندباد. الباقية في حياتك. ولا عطف حياتي باقية. ربنا يطول عمرك. يطول عمري؟ هو عطف العمر طول يا سندباد؟ الموت على رقاب العباد. انت تقابل القضاء بالرضا. الحمد لله. يا راجل ما تجزعش كده، بكرة ربنا يعوض عليك وتتجوز غيرها. اتجوز غيرها في الطهر. بعد عمر طويل. طويل ازاي؟ ما عادش في عمري غير ساعتين. ساعتين ايه؟ ساعتين زمن. انت ما تعرفش ولا ايه؟ اعرف ايه؟ انت ما تعرفش ان هندفن معاها النهاردة. تندفن معاها؟ امال انت فاهم ايه؟ وتندفن معاها ليه؟ احنا هنا كده زي ما تعرفش الحكاية. حكاية ايه يا فيروز؟ شريعة بلادنا كده. ازاي؟ اذا ماتت الزوج تندفن معاها مراته من غير ما تموت. واذا ماتت الزوجة تندفن معاها جوزها وهو حي، ويدوله وهو نازل المقبرة سبع ترغفة وقلة مية. ازاي الكلام ده؟ الازواج عندنا ما يفرقش بينهم ولا الموت، يعيشوا سوا ويموتوا سوا. هو فين المرحوم؟ انا. انت المرحوم؟ ايوه. طب يلا امال يا اخي، لحسن المرحومة خرجت. مع السلامة يا مرحوم. ربنا يرحمك يا فيروز. محدش يشيل المرحوم، المرحوم حالته كويسة ويقدر يمشي في وسط حبايبه. تعالى مرحوم. ايدك يا مرحوم. ربنا يحسن اليك يا فيروز. ايه دنيا. مع السلامة يا مرحوم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سيسبان. آه. ما تقوليش كده يا سيسبان. دماغي. دي دماغ أنا. أنت موهوم كده ليه؟ دي حاجة بسيطة، الحالة دي بتجيني كتير. لا، أعملي معروف، شد حيلك معايا. آه. يا أنت بتعمل كده ليه؟ أنت حاسة بإيه؟ أنا كويسة، مفيش حاجة أبدا. أيوه، أعملي معروف، ربنا ما يقصف لك عمر. انت متأكدة ان حالتك كويسة؟ يعني اقدر انزل اروح شغلي وانا مطمن؟ طول عمرك حنية. مع السلامة يا سندباد. خليتك بعافية سامعة، بعافية. الله يعافيك. انت سايبه من الشباك مفتوح؟ وفيها ايه؟ فيها ايه؟ ولما تاخد برد؟ برد ايه؟ ده احنا في عز الصيف وفي عز الظهر. انت ما تعرفيش ان برد الصيف زي السيف. وريني لسانك. لساني؟ بقولك وريني لسانك. لسان ايه؟ ايه اللي هوريهولك؟ اعملي معروف ما توديناش في مصيبة. مصيبة ايه؟ فرجي لي لسانك بقولك. اتفضل اهو. انا مش فاهمة حاجة ابدا. استني. ما دي مشألة مش بسيطة أبدا، ده حاجة فظيعة خالص. اللي هي إيه؟ أنت معدتك كويسة؟ معدة إيه؟ طبيعتك ماشية؟ أنا مش فاهم، أنت جرالك إيه؟ دي دي دي دي حاجات لابد تبلغها لي أول بأول. حاجات إيه؟ أنت سامعة أنا بقولك إيه؟ تقدري تفهميني؟ إيه؟ لو أنا جرالي حاجة وموت، أنت ذنبك إيه؟ يدفنوكي معايا. عاوزهم يعملوا ايه؟ يسيبوك اما تموت ما تتربينا. وعيش انا واكل واشرب. واتجوز. وتتجوزي. ودي يبقى جواز ولا عيشة؟ احنا عندنا الجواز الى الابد، لا نعيش سوا يا نموت سوا. امال الاخلاص ايه؟ وفاء ايه؟ ما يمكنش يعني تتنازلوا شوية عن الاخلاص ده؟ اوعى تقول كده قدام حد. قدام حد؟ ده انا هقول كده قدام السلطان. اوعى. الله، انت رايح رايح فين؟ رايح للسلطان. انا رايح للسلطان. سندباد سندباد سندباد. بقية في حياتك يا عم السيسبان. مسكينة. والسندباد راخر مسكين. هو فين المرحوم؟ المرحوم فين؟ يا مرحوم يا مرحوم. أنا مش مرحوم. مسكين. أنا لسه حي. أنا واقف على أواي ما هو. أنا ما اندفنش معاه. أنا ما موتش. ما تقولش كده يا سندباد. تعال يا مرحوم. مانيش جاي. هات ايدك يا مرحوم. بقول لكم انا مش مرحوم، انا لسه حي. الله ما تقولش كده يا سندباد، ما تفضحناش يا ابني. انت هتعمل زي الناس البطلين وتخلوهم يشيلوك. الناس الطيبين يمشوا برجليهم في وسط حبايبهم ويقفوا عند التربه يودعوهم وياخدوا السبع ترغفه والقله الميه في ايديهم وينزلوا بالرضا والتسليم. مش ممكن. اندفن ازاي؟ تدفنهم ازاي؟ مفيش فايده الا اننا نشيلك. يلا يا حبايبي المرحوم. ايوه شيل شيل. امسك الايدين. المرحوم اخلص معانا. شيل كويس. شيل ربنا يحسن اليك. يا سلام. وتكاثر عليه أحبابه وأصدقاؤه فحملوه إلى المقبرة وقد اختلط ببكائهم بكاؤه ليدفنوه مع زوجته المتوفاة حسب تقاليدهم في الوفاة حتى إذا وصلوا إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 74 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.